صديق الزين زاحف لا تسمونا صديقي الزين زاحف لا تسمونا بنات الديرة يردان شوفت عيونا صديقي الزين زاحف لا تسمونا صديقي الزين زاحف لا تسمونا صديقي الزين زاحف لا تسمونا بنات الديرة يردان شوفت عيونا صديقي الزين زاحف لا تسمونا ترى كلش فقير ترى كلش فقير وحيل حباب من قد الخجل ومن قد الخجل ما يحكي واتساب عاف الفيس وتوجه للسناب عاف الفيس وتوجه للسناب خاطر يبقى هبة وما يهكرونه صديق الزين لا حب لا تسمونه خاطر يبقى هبة وما يهكرونه صديق الزين لا حب لا تسمونه صديق الزين زاحف لا تسمونا صديقي الزين زاحف لا تسمونا بنات الديرة يردان شوفت عيونا صديقي الزين زاحف لا تسمونا صديقي الزين زاحف لا تسمونا صديقي الزين زاحف لا تسمونا بنات الديرة يردان شوفت عيونا صديقي الزين زاحف لا تسمونا ما يدري ايش يصير ما يدري ايش يصير العدل والمات بس عند المهم بس عند المهم سوى له ويجات يدري الفايبة ما بي حجيبات ويدري الفايبة ما بي حجيبات ورا ساعة الحجي كله يضشانه صديق الزين لا تسمونه ورا ساعة الحجي كله يضشانه صديق الزين لا تسمونه صديقي الزين زاحف لا تسمونا صديقي الزين زاحف لا تسمونا بنات الديرة يردان شوفت عيونا صديقي الزين زاحف لا تسمونا صديقي الزين زاحف لا تسمونا صديقي الزين زاحف لا تسمونا بنات الديرة يردان شوفت عيونا صديقي الزين زاحف لا تسمونا ما يعجب العجب ما يعجب العجب لا تسوى الاعجاب محتاج النكيس محتاج النكيس بس من الاصحاب بكل تعليق طارس يان ينجاب كل تعليق طارس يان ينجاب سبب لا مقرب ما تقدرونه صديق الزين لا حب لا تسمونه حسابه